معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. هل المعتدة لو سمحت جزاكم الله خير تشرب الزعفران؟ ها؟ المعتدة المتوفي عنها زوجها. أي. لأن بعض لا ما تستعمل الزعفران. نعم. أقول لا تستعمل الزعفران. في المشروبات القهوة والشاهي. لا في المشروبات ولا في غيرها. ما تشربه. طيب في نهاية المعتدة تلبس خاتم من فضة جريا على عادة بعض النساء الكبيرات. أعيد السؤال. المرأة المعتدة. أقول المرأة المحادة. نعم. لا ما تستعمل الزعفران ولا الطيب. حتى في الشاي والقهوة. حتى في الشاي والقهوة. في نهاية العدة هل تلبس خاتم من حديد أو فضة؟ لا لا لا أبدا. ما في شيء. في نهاية العدة. أيوة. تنتهي العدة فقط. بدون لبس شيء. وينتهي الإحداث. لأن بعض النساء الكبيرات تأخذ الخاتم فضة. ها؟ بعض النساء الكبيرات عندنا تأخذ خاتم فضة أو حديد. لا لا لا أبدا ما الأصل هذا. ما في شيء. لا لا ما إلا فيه شيء. لا تفعل لا تفعل لا تفعل ذلك. لا تفعل بارك الله فيك.